الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. احنا في الدرس الماضي بدينا باب جديدا من أبواب الكتاب، وهو متعلق بالشبه التي طرحها يعني أهل التأويل، وسيجيب عنها الشيخ رحمه الله بجواب أهل السنة والجماعة جوابا مفصلا ومقنعا. ونحن قلنا في الدرس الماضي أن يعني هذا الفصل وهذا الباب يعني جله يتكلم عن أن أهل التأويل أتوا بنصوص في الكتاب والسنة، وقالوا لو أخذنا بظاهرها على حد قولكم يا أهل السنة فظاهرها فيه كذا وكذا وكذا من الباطل، فإما أن تنفوا يعني هذا الظاهر أو تقولوا بقولنا في التأويل. واضح الآن معنى الباب؟ يعني إلزامات من أهل الباطل من أهل التأويل لأهل السنة في أمثلة معينة، نصوص معينة، قالوا لو أخذنا بظاهرها كما تزعمون أهل السنة فظاهرها فيه كذا كذا من اللوازم الباطلة، فإما أن تنفوا الظاهر وإما أن تقولوا بقولنا بالتأويل حتى نخرج من إيش؟ من هذه المشكلة التي قالوا أنها مشكلة. إذن الباب هو جل هذا المعنى، إلزامات أهل الباطل على أهل السنة في قضية الأخذ بالظاهر. قبل أن نبدأ بالأمثلة التي يعني سابها الشيخ رحمه الله وأجاب عنها، يجب أن نفهم يعني أو يكون في حسباننا أمور ثلاثة. الأمر الأول هذا مهم جدا، أمور ثلاثة مهمة حتى لما نقرأ الآن الأمثلة هذه يكون على بينة. أما الأمر الأول أن الظاهر من النصوص والمراد من النصوص لا يكون صحيحا مقبولا إذا خالف أو إذا أبطله نص آخر، وهذا أشرت إليه في محاضرة سابقة، أن ليس أي ظاهر مرادا، لا بد أن يكون الظاهر من النصوص توافقه نصوص أخرى ولا تعارضه. هذا نقطة مهمة جدا، ولذلك نحن نبطل بعض تأويلات أو إلزامات أهل الباطل بوجود نصوص أخرى تبطل هذا التأويل. واضح؟ إذن أول نقطة، الظاهر الذي نريده ينبغي أن لا يخالف أو لا تخالفه نصوص أخرى تبطله. المقدمة الثانية أن نصوص الكتاب والسنة يجب أن تؤخذ في القضية الواحدة، تؤخذ كلها وكلها توافق بعضها بعضا. مرة ثانية، في أي قضية أي مسألة ينبغي أن نأخذ جميع النصوص الواردة في هذه المسألة مع اعتقاد واستيقان أن النصوص يوافق بعضها بعضا ولا تعارض بينها. هذا نقطة مهمة أيضا، مهمة جدا إخواني، في كل قضية في الأسماء والصفات والعقيدة في أي باب، قبل أن تحكم على المسألة أو تأخذ رأيا فيها ينبغي أن تجمع كل النصوص في هذا الباب مع يقينك أن النصوص يوافق بعضها بعضا ولا تعارض بينها. فمن حكم على قضية من نص ترك نص آخر خالف إيش؟ هذه القاعدة. فما هذه مهمة جدا، قبل أن تحكم على أي قضية اجمع كل النصوص واحكم بها مع يقينك أن النصوص لا تعارض بينها أبدا. واضح؟ يوافق بعضها بعضا. المسألة القضية المقدمة الثالثة، أن شبه أهل التأويل أو أهل الباطل إما أن تكون أو تدور بين إما أن تكون حديثا أو أثرا ضعيفا لا يصح، أو أن تكون نصا صحيحا ولكنه غير صريح في المسألة. المقدمة الثالثة شبه أهل الباطل مدارها إما على أحاديث أو آثار ضعيفة أو أحاديث أو آثار صحيحة ثابتة لكنها غير صريحة في المسألة أو الكلام عن القضية التي نتكلم عنها. إذن هذه ثلاث مقدمات مهمة جدا نحفظها قبل أن نبدأ. الظاهر ينبغي أن نعرض النصوص. اثنين، قبل أن تحكم على أي مسألة خذ جميع النصوص واحكم مع يقينك أن النصوص تؤثر بعضها بعضا، لا تعارض بينها. الأمر الثالث، شبه أهل الباطل اللي سرقوه علينا إما أن تكون أحاديث أو آثار ضعيفة أو أن تكون صحيحة ولكنها غير صريحة في هذا الباب. ولذلك ابن القيم رحمه الله في النونية له أبيات جميلة يؤكد على هذا المعنى. يقول رحمه الله في نصوص الوحي لما ساق الأدلة وكذا على أن الوحي هو ينبغي أن يؤخذ به وكذا، ثم قال عن الوحي، قال ونصوصه ليس يعارض بعضها بعضا، ونصوصه ليس يعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زماني، فسل عنها عليم زماني. بعدين ايش قال؟ أو أن يكون البعض ليس بثابت، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن، ما قاله المبعوث بالقرآن. يعني البيت الثاني يقول شخص في البيت الثاني، يعني بيكون يقول نص اللي ترده إيش غير ثابت ضعيف، لما لح ما يطعن به حجة. ثم قال في البيت الثالث، قال وإذا ظننت تعارضا وتناقضا فذا من آفة الأفهام والأذهان، وإذا ظننت تعارضا وتناقضا فذا، يعني هذا التناقض والتعارض، من آفة الأفهام والأذهان. هذا أبيات مهمة جدا يبين فيها أن النصوص خلاص ما فيها تعارض، ها؟ أو أن تأتي بنص آخر معارض لكنه شنو؟ ما قاله النبي ضعيف يعني، صح؟ وإذا ظنيت فيه تعارض مع وجود مع صحة النصوص، فالتعارض هذا وين يا من فهمك أنت، ها؟ لكن في الحقيقة ما في تعارض. شوف الآن قاعدة، إما النصوص يوافق بعضها بعضا خلاص تيقن النار. إذا في تعارض عندك مخرجين، إما يكون النص مو صحيح فتغيرها من أول شيء، في الضعيف لا لا لا يقاوم صحيح، أو أنت في الظهر فهمت إيش تعارض أصلا ما بتعارض، روح لأي عالم كما يقال يفتش لك الموضوع وتفهم مضبوط. واضح؟ إذا لابد إخواننا نفهم هذه القضية. إذا المقدمة الأولى، الظاهر ينبغي لا تعارض النصوص. اثنين، النصوص في الوحي يوافق بعضها بعضا، فأنت خذ كل نصوص واحكم. ثلاثة، شبه أهل الباطل مدارها إما أن يكون النص ضعيفا فمردود، أو صحيحا لكنه غير صريح إيش في المسألة. وضحت الآن المقدمات الثلاث؟ طيب نبدأ الآن، اجعلوا هذه المقدمات في بالك ونحن نناقش مثالا مثالا. طيب المثال الأول، طبعا راح نذكر الآن شو الطريقة، نذكر المثال وبعدين نقول ماذا قال أهل التأويل عن هذا المثال بحيث يلزمون فيه، وبعدين راح أرد على هذا الإلزام. مرة ثانية راح نذكر مثال وراء الإلزام اللي قالوا لنا عن هذا المثال ألزمونا فيه على الظاهر، ثم نرد على هذا الإلزام ونبطل هذا الظاهر اللي قالوه. طيب نبدأ الآن المثال الأول. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: مثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول مثال الآن، هذا أول مثال. قلتك شيخ، قلتك طيب المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. طيب شنو هذا حديث؟ شنو حجتهم وإلزامهم منها من هذا الحديث؟ قالوا ظاهر الحديث، ظاهر النص أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض. وأن هذا الحجر محل استلام الناس وتقبيلهم، إذن كأن الناس يقبلون ويستلمون يمين الله. الآن الناس قاعدون كلامهم اللي قالوه من الحديث، ها؟ قالوا إذا قلنا بهذا النص على ظاهره اللي قلتون توبة أهل الظاهر، يلزم منا أن الحجر هو نفسه يمين الله في الأرض، والناس تقبل وتصافح يمين الله. الآن وضحت؟ قالوا إذا تبون الظاهر هذا الظاهر، طيب، وإذا أبطلتم الظاهر إذن لا تعون علينا. إيش تمحن أول وضحت؟ أنا شوف يا جماعة كل نص جديد يتم بالظاهر يلزمون فيه. قالوا هذا ظاهر واضح، الحجر هو نفسه يمين الله في الأرض، إذن الناس تقبل وتستلم يمين الله، هذا شنو؟ هذا الظاهر. إن قلتم بالظاهر هذا الظاهر، وإذا أنتم تبي تنحاشون وتأولون إذن قلتم بالتأويل وحاكم حالنا أول مثلنا. طيب، أول رد قال الشيخ واحد، أول رد أن النص أو هذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. حفظوا هذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا، هذا أول رد. كمل. قال أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلة المتناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن عربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ليش أخوان هذا بعد عن السلف، إذا النص كان ضعيفا فلا حاجة لي أنك تناقشه، خلاص أبطلت من أساسه، لأن قال العلماء قاعدة تقول إيش؟ التفسير فرع من التصحيح. لما تناقش الحديث وتشرحه وكذا تقول كأنك قاعد تصحح، صح؟ فيقول لك التفسير فرع عن التصحيح، خلاص باطل لا تناقش، باطل ما ناقش فيه. لو شنو؟ إذا ناقشتك فيه كأنك قاعد تقول صحيح. قالوا فالتفسير فرع من التصحيح، نقول باطل فلا حجة. إذا أن القاعدة إذا النص كان ضعيفا فمن أساسه مردود ولا حجة فيه. نعم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله يمين. الآن حتى الموقوف عن ابن عباس أيضا ضعيف. شوف الآن الحاشية، المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، طيب، في إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر التضعيفة في الجزء الأول الضعيفة رقم صفحة 257. إذن المرفوع ضعيف لأن في إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي، والموقوف أيضا ضعيف في إسناده أيضا إبراهيم الخوزي، هذا متروك. إذن إن جئت من حيث المرفوع ضعيف في إسناد رجل، الموقوف عن ابن عباس وهذا قال به بعض العلماء أيضا ضعيف، ها؟ أيضا ضعيف في إسناد إبراهيم إيش الخوزي وهو متروك. إذن سواء كان مرفوعا أو موقوفا كلاهما ضعيف، كل واحد بين إيش سوى إيش ضعفا. إذن لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. ورجعوا له في السلسله الضعيفه بالحاشيه موجود. طيب اكمل. هذا الرد الاول انه ضعيف موقوفا ومرفوعا. الرد الثاني اثنين، ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له انه لا اشكال فيه، فانه قال يمين الله في الارض ولم يكن فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف الحكم المطلق. اذا الان الرد الثاني، الان الشيخ أجمل، لكن أنا قاعد أفصل. الرد الأول قلنا ضعيف مرفوع موقوف. الرد الثاني النص لم يرد مطلقا يمين الله، لكنه ورد مقيدا يمين الله في الأرض، تمام، فدل على أن المصافح لم يصافح الله، ما قال يمين الله، قال يمين الله في الأرض، فدل على أن المصافح ما صافح الله أصلا. ليش؟ من يقول وجه وجه وجه هذا الدلاله ايش؟ ها؟ او لان هذا هذا شوف الارض شوف الله في العلو الله في العلو عز وجل فكيف يكون في الارض عز وجل؟ واضح؟ قال قالوا لان يمين الله عز وجل لا تكون في الارض وتكون في السماء واضح؟ وهذا دلاله على ان المصافح لم يصافح الله طبعا هذا ان صح الحديث ها؟ قلنا باطل لكن قلنا ان صح فيقول اللفظ الرد الثاني اللفظ ورد ايش؟ مقيدا قال يمين الله في الارض فقال يمين الله لو قال يمين الله نعم يمين الله لكن قال في الارض ونحن نحن نعلم ان الارض جهه سفل وليس علو واضح؟ اذا في المراد قطعا ليس يمين الله الحقيقيه وهذا هو الظاهر هذا مو تأويل قال في الارض فكأن المصافح ما صافح الله واضح؟ لأنه قال في الأرض لأنه مقيدة إذن الرد الثاني أن النص أتى مقيد وليس مطلق قال يمين الله في الأرض ويمين الله في السماء في علو الله عز وجل هذا الرد الثاني نعم ثم قال فما صافحه وقبله فكأن مصافح الله وقبل يمينه إيه؟ وهذا صريح بأن المصافح المصافح يمين الله أصلا يمين الله أصلا ليش؟ لأنه قال في الأرض نعم ولكن شبه من يصافح الله فأول هذا الحديث وآخره فأول هذا الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما يفعلون عند كل عام. الرد الثالث أن الحجر الحجر الحديث ليس من صفات الله فما ما في أي أي أي أي أي دخل في قضية إيش الصفات. الرد الثالث أن نقول لهم أن الكلام عن الحجر وليس فيه أي صفة إيش لله عز وجل. فإذا كما يقال إيش ناقة الله بيت الله ها الحجر يمين الله وضحت الآن. إذا الكلام ليس عن صفة اليمين إنما عن إضافة الحجر لله عز وجل من باب إيش الكرامة والطهارة والتشريف واضح. إذا رد ثالث الآن أن الكلام ليس فيه أي شيء عن الصفات ولكن وضعت الحجر إلى الله من باب التيامن والبركة والتشريف. إذا الرد الأول الناس مرفوعا وموقفهم ضعيف. الرد الثاني ان النص جاء مقيدا يمين الله في الارض هو مطلق وليس مطلقا فدل على ان اليمين هنا ليس يمين الله لان قال في الارض والله جل جلاله علو عز وجل. الرد الثالث فيكون مع الثاني ان اللي صافح ما صافح الله حقيقه. الامر الثالث ان النص ورد في الحجر مضاف الى الله عز وجل وليس عن الصفات ما له دخل بالصفات كلش كما قال ناقه الله بيت الله باب التشريف والتشريف لهذا الحجر. في رد رابع ما ذكر الشيخ وهو لو قلنا بالظاهر الذي قلتموه أنتم لو قلنا بهذا الظاهر اللي قالوه أن الإنسان يقبل ويصافح الله فهذا يدل على إيش؟ على المماسة بين الخلق والمخلوق وهذا معنى فاسد لأن الله إيش؟ بائع خلقه عز وجل. فلو قلنا أنا هذا رد رابع مني أنا هذا رد رابع مني أنا لو قلنا بالظاهر الذي قلتموه فسيدل هذا الظاهر على أمر منكر لازم باطل وهو ملامسة الشخص أو المخلوق بإيش بالخالق وهذا من باب الحلول ولا يجوز لأن الله بائع خلقه عز وجل. إذا هذا الحديث ذكرنا الحديث وأربعة ردود. الأول أن النص ضعيف وقوفه مرفوع. الثاني أنه مقيد وليس مطلق. الثالث أن الكلام عن الحجر وليس عن الصفات. الرابع لو قلنا بالظاهر الذي قلتموه ها سيدل لزوما على إيش مماسة العبد للخالق عز وجل وهذا لا شك معنى فاسد باطل في حق الله عز وجل. أربعة ردود ها على هذا الأثر ويكفي الأول أنه ضعيف ولا حجة فيه. في عليه سؤال هذا الحديث قاعد ناخذ مثل ملكة في النقاش كيف نحاول نقنن قضية الظاهر وعدم التأويل وين الظاهر الصح وين التأويل الصح. طيب النص الثاني المثال الثاني المثال الثاني قال رحمه الله وجود العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن والجواب ان هذا الحديث صحيح رواه طيب هذا الحديث الان النص المثال الثاني مشهور حديث مشهور ان القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن ماذا قالوا؟ شنو الشبهه؟ قالوا ظاهر النص هذا كلام كلامهم ظاهر النص البينية يعني أن القلوب بين أصابع الرحمن والبينية تقتضي المماسة بين قلوب العباد وأصابع الرحمن أو قال بعضهم أو أن أصابع الرحمن في أجواف أبدان الناس. القلب وين كان القلب؟ في البدن. طيب إذا إما يقتضي هذا المماسة بين القلوب وأصابع الرحمن، أو أن أصابع الرحمن في أجواف إيش أبداننا. هذا شنو؟ هذا الظاهر اللي قالوه. قالوا فإن قلتم أن الظاهر باطل ها أولتم وصار حكم من حاله، لأن وضحت الآن أتوا بالحديث هذا الصحيح. قالوا شنو الظاهر الآن؟ البينية، أصابع الرحمن القلوب بينها. إذن يقتضي أمرين، إما أن القلوب تمس يعني أصابع الرحمن، أو أن أصابع الرحمن داخل أجواف أبداننا في القلوب داخل القلوب. هذا شنو؟ هذا الظاهر اللي قالوا، أو أن الظاهر باطل إذا نقول بالتأويل حالكم حالنا يعني سيلزمونا. طيب أنا أبدأ بالرد. الجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين سبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة حقيقية مخبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أول رد النص صحيح، لكن قاعدة تقول نص صحيح لكنه غير صريح. طيب كيف غير صريح؟ أول رد كلامهم هذا الظاهر اللي قالوه دل على معنى فاسد في حق الله عز وجل أو لازم باطل، وهو المماسة بين الخلق والمخلوق، والمماسة المنفية في حق الله لأن الله بائن عن خلقه. إذن أول رد قلنا من نفس الدليل اللي قلتوه أنت أو نفس الظاهر يقتضي هذا الظاهر وجود مماسة بين الخلق، وهذا ما قال واحد، لأن الله باعتقادنا يعني بائن عن خلقه عز وجل. فإذا قلت من هذا الظاهر فهذا الظاهر باطل، هذا أول رد. وذاك الشيخ من يمشي يقول احنا نثبت ان لله اصابع، كان في ايش نكشه ولمز لاهل التاويل. اما لما استدلوا فيه بحجونا كان الشيخ يقول لهم او شو اثبت ان لله اصابع؟ ما يثبتون ها، لان عندهم الاصابع مو ثابته. يقول الشيخ دام احتجيتوا فيه اول شيء قبل اناقشكم قولوا ان لله اصابع، ما يقولون لله اصابع. فالشيخ حتى بنفس النص الزهم قال احنا نقول لله اصابع حقيقيه، ما تقولون هذا شيء، هذا تهميشة أو يعني رد آخر من نفس الرد. قال لو قلنا بالنص وقلتوه هذا النص صحيح، أولا أنتوا أصلا ما تدرون، لا ما تدرون أن الله أصابع، ما في إثبات لكم أبدا أن الله أصابع، فكيف تستدلون فيه على يعني هذا الظاهر؟ أنتوا خدتوه كان بس حجة ولا ما تثبتون أصلا؟ إذا يقول الشيخ نثبتها أصابع حقيقية لله عز وجل. طيب الرد الثاني ولا يلزم. قال ولا يلزم من كون قلوب بني ادم بين اصبعين منها ان تكون مماسه لها، حتى قال ان الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والارض وهو لا يمس السماء ولا الارض، ويقال بدر بين مكه والمدينه مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن حقيقه، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا رد ثاني، أن لفظ البينية لا يقتضي باللغة المماسة لزوما، لا ما يقتضي هذا الشيء. قد تأتي لفظ بين ها أمرين والأمران غير متماسان، كما قال عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب ما مس الأرض ولا مس السماء، بينهم. فالبينية في اللغة لا تقتضي دائما ايش المماسة، السحاب بين سم الأرض وما مس هذه ولا هذه. مكة ها يقول بدر بين مكة ومدينة مثلا، وبدر لا تمس مكة ولا تمس المدينة، كما يقال ايش سترة المصلي توضع ايش بين يديه، ونهى ان يمر المصلي ايش انسان بين يدي المصلي، يعني لما يمر عليه لازم يحوشه ولا يمر بينه وبين الستره فالبينية لا يأخذ إيش؟ لا مس، لا ليس بمصدر ولا مس سترة، واضح؟ فالبينية إيش؟ فيقول العلماء إذا تيقننا أن البينية بين المخلوقات لا يلزم منها المماسة، وهم مخلوقات، إذن كونها لا تلزم مماسة بين الخالق من باب أولى. وضحت الآن؟ إذن الرد الأول أن هذا لازم لازم باطل، لأن المماسة في حق الله لا تجوز، الله بان عن خلقه عز وجل. والرد الثاني أن لفظ بين لا يلزم منه المماسة بين الشيئين، يبنى امثله على هذا الشيء. طيب، فإذا كان بين المخلوقات البينية لا تلزم المماسة، فالخالق ما بأولى. الآن وضح الرد، عشان فهمت من هذا الحديث النص صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح، مردود بالظاهر الذي قلناه. هذا المثال الثاني. طبعا لله أصابع، وهذا ثبتناها كما قال الشيخ رحمه الله. إذن ردان على هذا الحديث مع صحته. طيب المثال الثالث. قال رحمه الله المثال الثالث: إن يجد نفس الرحمن من قبل اليمين. طيب هذا حديث فيه يعني إسناده كلام، لكن بعضهم صح هذا الحديث. طيب أين ماذا قالوا عن هذا الحديث؟ النبي يقول إن الله يقول إن النبي يقول إن نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا النفس هو مجرى الهواء، هو الهواء الذي يجري، الذي يأتي من جوف إيش؟ جوف الإنسان، ويحتاج إلى أن يتحرك طيب حتى يخرج. قالوا هذا ظاهر الحديث، إن الله له نفس، والنفس هو مجرى الهواء اللي من الجوف إلى الخارج. فقالوا إما قالوا لنا يعني إما يلزمونا إما تقول به إن الله له جوف له مجرى هواء وكذا كذا، والله منزع عن هذا. أو ليش الله منزع عن هذا؟ لأن الله صمد، الله صمد الذي لا جوف له. طيب فالصمد عز وجل. طيب فإما هذا، إما تقول هذا قول وهذا نافي إن الله صمد، أو تحولون من الظاهر إلى التأويل، قولوا بالتأويل كما قلنا بالتأويل كان إلزام لنا، واضح الآن؟ فالنفس مجرى الهواء، وهذا دلالة على أن الله صمد له، وليس ما له مجرى الهواء، هذا هو الظاهر. أو تقول بالتأويل الذي قلنا به، هذا كان إلزام لأهل السنة من هذا بهذا الحديث. طيب نبدأ بالردود. نعم. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجب نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: في مجمع الزوائد رجال، ورجال الصحيح غيره شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب من شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، كما قال ابن حجر في التقدم الثالث، صنف في الكتاب على طبقات، في المقدمة ابن حجر في التقريب قسم الناس إلى طبقات، الطبقة الأولى الثانية، وكلها مئة من يعني مئة. طيب فصنف طبقات الصحابة، ثم صغار الصحابة، ثم التابعين، كبار التابعين، فثالثا من الطبقات العالية. ويرجع كتاب ابن حجر يرى المقدمة صنف أو رتب كتابه على طبقات، يقول هو من الثالثة، من الأولى، من الرابعة. وهذا كتاب التغريب مختصر لكتاب كبير اللي هو تهذيب التهذيب لابن حجر، وتهذيب التهذيب مختصر لتهذيب الكمال، ها؟ والكمال في أسماء الرجال للمزي، يعني كتاب الكمال للمزي، ثم تهذيب التهذيب لابن حجر، ثم تقريب التهذيب لابن حجر، يعني بدأ يختصر اختصار حتى جعله مجلد واحد، والناس أيضا ما تقرأ. هو يقول اختصرت الكتاب، لأن التهذيب 12 مجلد أو 13، الكمال الكبرى يعني كبير. فيقول ابن حجر لما شفت الناس همتهم ضعفت، ألف تقريب التهذيب باب النهاية، تعالى على الأقل شوف فلان ثقة، يعني ترك كل التفصيل في الفلان، يقول إيش خلاصة إيش القول فيه. فلان بن فلان الثقفي مولاهم من الرابعة مقبول أو ثقة أو ضعيف، ها؟ يحب السطر واحد على شخص. نعم؟ أي نعم. فهذا اختصر تهذيب التهذيب كامل حتى تعرف قول ابن حجر إيش في الرجال. طبعا مصطلحات لها قواعد، إما يقول مقبول أو يقول ضعيف أو يقول ثقة، له قواعد في جرح التعديل، فهو ملخص. فيقول من الثالثة طبقة عالية، طيب، وقال ثقة، طيب. فإذا من صح حديث أخذ به، ومن ضعفه إيش يعني قيل إنه لا بأس بإسناد الحديث. طيب الرد الآن. وعلى الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا يتفرج يفرد تفريجا وفرجا، هكذا قال في اللغة كما في نهاية والقاموس ومقاييس اللغة. النهاية من حد النهاية؟ ابن الأثير، النهاية ابن الأثير والقاموس المحيط للفيروز أبادي، معروفين باللغة. مقاييس اللغة لابن فارس. طبعا النهاية ابن الأثير، هذا النهاية ابن الأثير مو شرح اللغة، النهاية ابن الأثير شرح غريب الأحاديث، ها؟ النهاية في غريب الحديث، يأتي بألفاظ الحديث على الحفظة الجبدية ويشرحها متقاة من الأحاديث فقط، مو كلمات لغوية باللغة. أما قاموس المحيط هذا خاص باللغة، يعني الكلمات العربية باللغة، الفيروز أبادي ومقاييس اللغة ابن فارس كلها باللغة. أما النهاية ابن الأثير نهاية بغريب الحديث فقط، غريب الحديث صنف على حسب الحروف وشرح المعاني الكلمات. طيب قال لي مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروه، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمين. بس هذا معنى الحديث، ما له علاقة بصفات الله عز وجل. تنفيس الله على المؤمنين وقت الشدة والمحنة يكون من قبل أهل اليمن، هذا معنى إيش الحديث، ما له علاقة بنفس الرحمن. فمراد نفس الرحمن يعني تنفيس الله عنكم، تفريج الله عنكم، تسهيل الله عنكم. وين يأتي من وين؟ من قبل أهل اليمن، مو مراد به النفس اللي هو مجرى الهواء، وين رحت بعيد يعني. فالظاهر هذا الذي قلنا، الظاهر غير الذي قاله هم، النفس جاي من التنفيس. فإذا أصاب المؤمنين مصيبة أو بلاء أو كذا، فالنفس والتنفيس والتفريج وين يكون من أهل اليمن، ما له علاقة به إيش من الهواء. فالمرة به التنفيس هو التفريج. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن من المؤمنين الكروبات، مجموع فتاوى شيخ الاسلام بن باز. اذا انا نص من صححه قلنا صحيح، والظاهر هذا ان النفس هو به التنفيس والتفريج، ما له علاقه بين الهواء النفس لا ابدا. وواضح كلام شيخ الاسلام ان لما وقعت الفتنه وكذا في الرده، الله نفس على المؤمنين وفرج عنهم بايش؟ بقتال الرده باعانه ايش؟ اهل اليمن. فكان اهل اليمن اعانه وتنفيس من الله لايش؟ للمؤمنين، ما له علاقه بقضيه ايش؟ النفس من الهواء. فالظاهر قالوا ظاهر باطل، هذا هو الظاهر الصحيح. طبعا هذا اصح الحديث. طيب المثال الرابع. قال رحمه الله: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى الى السماء. والجواب ان لاهل السنه في تفسيرها قولين. لحظه الان، شنو الشبهه الان؟ دعني الان اذكر المثال على شبهه. الله قال في سوره فصلت وفي البقره قال: ثم استوى الى السماء. اذا هذه الايه وارده في موطنين. الشيخ ذكر البقرة 29 وفي فصلت آية رقم 11، إذا موطنين في القرآن واردة فيها هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، بقرة 29 وفصلت 11. طيب شنو قولهم، شنو إلزامهم؟ قالوا ظاهر النص يدل، انتبه، على أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء في العلو، هذا ظهر النص. ثم استوى إلى السماء، إذا كان تحت السماء ثم صعد إلى السماء، هذا هو الظاهر. إن كان هذا الظاهر باطلا إذا نقول بالتأويل كما قلنا، هذا قول منه، هذا كل قول أهل الباطل. قالوا إذا قلتم بالظاهر فظاهر الآية على أن الله في الأرض ثم صعد إلى السماء، إن لم تقول بهذا الظاهر إذا نقولوا بالتأويل كما نقول، كان إلزامات لأهل السنة. طيب قبل أن نبدأ بس إخواني بالرد هذا، بس أذكر بعض المعلومات في قضية الاستواء والعلو حتى نكون على بينة من الرد. أولا، ما الفرق بين العلو والاستواء حتى تكون الصورة واضحة؟ ما الفرق بين العلو؟ في فروق بين العلو والاستواء. الفرق الأول، العلو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. حيث كان الاستواء بعد خلق السماء والعرش. واحد، أول فرق، العلو صفة ذاتية مطلقة، وما الاستواء صفة فعلية. استوى بعد أن خلق السماء والعرش، واضح؟ فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. وقلنا في الصفات فعلية أن نشاء فعلها، فلما خلق العرش والسماء استوى على العرش عز وجل. إذن صفة إيش؟ فعلية. اثنين، العلو صفة مطلقة والاستواء مختص بالعرش. العلو صفة مطلقة والاستواء مختص بالعرش، وهذا واضح من النصوص. ثلاثة، العلو ثابت بالعقل والنقل والفطرة، أما الاستواء فثابت بالنقل. إذن العلو ثابت بالعقل والنقل والفطرة، وأما الاستواء فثابت بالعقل فقط، بالنقل فقط. إذن كأن الآن إيش؟ الاستواء على العرش. ها؟ إيه؟ إحنا ماشي. بس أقول مقدمات وراح نوقف الدرس لأن عندي الاستواء وبعدين نكمل إن شاء الله. الاستواء على العرش علو خاص عن علو المطلق، واضح؟ الاستواء على العرش علو خاص، كما قال بعض السلف أن الله له علوان، علو مطلق على الجميع وعلو على العرش، هذا علو خاص، أن فضل العرش بهذا العلو. إذن هو على عرشه عال عز وجل، وهو أيضا له علو مطلق، لكن خص العرش بعلو خاص. واضح الآن؟ إذا خلنا بس نعرف أن في علو مطلق في علو إيش؟ على العرش، اللي هو العلو على العرش. إذا في علو عام وعلو إيش؟ مقيد بالعرش، هذا حتى تكون واضحة. طيب الأمر الثاني، الاستواء إذا عديناه بحرف على، استوى على، فهو خاص بالعرش، وإذا عدي بحرف إلى فهو خاص بالسماء. يعني إذا قال استوى على أكيد بعدها العرش، ماكو استوى على السماء أبدا. ها؟ وإذا قال استوى إلى أكيد السماء، ما في العرش، ما في استوى إلى العرش. إذا انتبه الآن، إذا عدي لفظ استوى بحرف على فبعدها إيش؟ العرش، وإذا عدي بحرف إلى فبعده إيش؟ السماء. الاستواء عند السلف له أربعة معاني. الأول استقر، الثاني على، الثالث ارتفع، الرابع صعد. استقر على ارتفع صعد، وهذا قول ابن القيم النونية، وهي استقر وقد علا وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا صعد الذي هو رابع وابو عبدة صاحب الشيباني. فهذا كلام ايش؟ ابن القيم. اذا استقر على ارتفع صعد. اذا هذه مقدمات مهمه اخواني، عرفنا شنو العلو شنو الاستواء، فرق بينهم. اذا عدينا استواء الى المراد به السماء، على المراد به العرش، ثم قلنا الاستواء عند السلف له اربع معاني، صعد واستقر وعلى وارتفع. فبنقف هنا ان شاء الله، ونحاول نكمل الدرس القادم، نفصل في الشبه الرابعه لان فيها شويه رد طويل مع الخامسه والسادسه ان شاء الله.